في درس البارحة بدأنا الكلام على بعض أركان الإيمان بعد الشهادتين والإيمان بالله وبرسله. أفرد المؤلف الكلام على ملائكة الله، هذا الخلق الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته ولعبادته، وسخرهم لكثير من الأعمال سواء كانت متعلقة بالرسل كالوحي والتمكين والنصر، أو كانت متعلقة بأعمال بني آدم من حفظ وكتابة وغيرها من الأمور التي خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة لأجلها. والملائكة كما جاء في الأثر أنهم عباد خلقوا من نور، وأن هؤلاء العباد أجسام لطيفة أوجد الله سبحانه وتعالى فيها من القدرة على التحرك والسرعة في ذلك، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هؤلاء العباد اختصهم الله سبحانه وتعالى عنده وأخبر بذلك جل وعلا، وأن هؤلاء العباد أجساد أو أجسام لا شهوة لها، ولذلك هي مغرقة في العبادة، تؤدي هذه العبادة أداء فطريا. فمن الملائكة من خلق راكعا ولا يزال راكعا إلى أن يقضى أجله، ومنهم من خلق ساجدا، ومنهم من خلق قائما، إلى غير ذلك من الأعمال التي خلقوا لها وكلفوا بها وهم يؤدونها على الوجه المطلوب. والملائكة أصناف وأنواع، جاءت أخبار بعضهم في القرآن وفي السنة، وقد أفاض المؤلف رحمه الله في مسألة الملائكة وأنواعهم إلى أن تطرق إلى موضوع، هذا الموضوع هو ما يعرف وما يسمى بالمفاضلة بين بني آدم وبين الملائكة، أي أي الخلقين أفضل؟ هل الملائكة أفضل أو الآدميون أفضل؟ وقد أبدى الشارح في أول الأمر الكف والتوقف عن هذا الأمر، قال لأنه لا طائل تحته، ولأنه لم يرد به في لسان الشرع شيء، ولو كان ذا شأن لتكلم عنه الشارع، وما دام الشارع لم يتعرض له بسلب ولا بإيجاب فعدم الخوض فيه أولى. لكنه بعد ذلك نقل عن علماء الكلام خوضهم في هذا الأمر، فمن قائل إن الملائكة أفضل، ومن قائل إن بعض بني آدم أفضل خاصة الأنبياء، ومن قائل إن صالح البشر قد يفضلون على الملائكة، ويمكن تلخيص هذا الأمر بأننا لو نظرنا إلى الجنس، يعني إن جنس الملائكة في عمومه أفضل من جنس بني آدم في عمومه، ذلك لأن جنس الملائكة لا يوجد فيهم العاصي ولا يوجد فيهم الخارج عن الدين، بخلاف جنس بني آدم فمنهم الصالح ومنهم دون ذلك، ومنهم المسلم ومنهم الكافر. فلو قرنت، يعني لو وضعت المقارنة بين الجنسين، فإن جنس الملائكة يفضل جنس بني آدم. أما من حيث الأفراد فقد يكون في بني آدم من الأفراد ما هو أفضل من بعض أفراد الملائكة، فالنبيون والرسل أفضل من الملائكة، ومن العلماء من رجح أن صالح البشر يفضلون الملائكة، ووجهة نظرهم أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات على ثلاثة أصناف، خلق الملائكة وجعل فيهم العقل ولم يجعل فيهم شهوة، وخلق الحيوانات وجعل فيها الشهوة ولم يجعل فيها العقل، وخلق بني آدم وجمع لهم بين الشهوة والعقل. فصالح البشر الذين آثروا العقل على الشهوة وأخضعوا الشهوة للعقل والتزموا حدود الله واشتغلوا بطاعة الله، فهؤلاء لإعمالهم العقل ولكبتهم الشهوات يفضلون على الملائكة الذين لم يبتلوا بالشهوات. وأما فاسد البشر والكفرة والفسقة والذين آثروا الشهوة على العقل وجعلوا العقل تبعا للشهوة وقادتهم الشهوة إلى أهوائهم ومخالفتهم أوامر الله، فهؤلاء أسوأ من الحيوان، لأن الحيوان غير مطالب بتكليف ولا ملزم بطاعة، وهؤلاء أفرطوا في الشهوات حيث عطلوا العقل، فكانوا أشد سوءة أو أسوأ وأقل شأنا ودرجة من الحيوان، ولذلك قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. إذن هؤلاء الذين خاضوا في هذا الأمر تناولوا هذا من خلال ذلك التفصيل. والمسألة كما قال الشارح رحمه الله يعني من الأمور التي لا يترتب عليها كثير اهتمام، ولذلك يقول بعض العلماء إن الخوض فيها من باب البدع أو الابتداع في المسائل، لأنه لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن التابعين أنهم خاضوا في هذا الأمر، وإنما خاض فيه المتأخرون منهم. ولذلك يقول الشارح فهذه الأصول يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم يعني أعداء الرسل ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. ثم أخذ رحمه الله يبين لنا كيفية إيمانهم بهذه الأمور، يقول: فإن مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، يعني يقولون الله موجود، أو يقولون إن لله وجودا لكن كما مر معنا يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، وقد عرفنا إن هذا القول في الحقيقة هو عدم، فلم يوجدوا لله ذاتا ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى ذات ولا صفات قائمة بذاتها، والحكم والحكم بوجود وجود لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا ماهية له أي لا حقيقة له، هذا وصف عدم وليس وصف وجود. وقد مر معنا كما قلنا في بداية درس أو في درس البارحة بدأنا الكلام حول هذا الأمر، مر معنا في بداية هذا الكتاب المبارك أن طائفة الجهمية زعمت أن الرب جل وعلا ليس له ماهية، واستدلوا على ذلك بما قال فرعون لموسى لما سأله وأخبره أنه مرسل من عند الله، قال له: وما رب العالمين؟ قالوا: والسؤال بما؟ إنما هو سؤال عن الماهية. ثم قالوا وأخطأوا فيما قالوا، قالوا: ولما لم يكن للرب ماهية أجاب موسى بالدلائل التي تشير إليه، قال: رب السماوات والأرض، وأجاب بالحد الرسمي يعني بالصفات التي اتصف الله بها. وفي الحقيقة إن هذا القول قول باطل، ولا يلزم من إجابة موسى أن لا يكون للرب جل وعلا ماهية، بل إن لله تعالى ماهية لكن العقول البشرية تعجز عن إدراكها، ولما كانت العقول البشرية تعجز عن ذلك وصف لها أي لهذه العقول ما تدركه وما تفهمه وما تفقهه، فوصف الرب جل وعلا بخصائصه من الألوهية وخلق العالم وخلق البشر، لأن الناس ولأن الآدميين إنما يعرفون الرب جل وعلا بهذه الخصائص، أما ماهيته وذاته وحقائق صفاته وكنه ذاته فهذه أمور لا تقوى البشرية على إدراكها، ولذلك فإن الخوض فيها والكلام فيها من باب العبث، لأن الإنسان إذا لم يدرك شيء، وإذا كانت استعداداته لا تقوى على تصوره وإدراكه، فالكلام فيه من باب العبث. ولذلك أجابوا قالوا لا، إن هذه الإجابة من موسى إنما هي إجابة بما يفهم الناس وبما يدرك الناس، ولا يلزم من هذه الإجابة نفي الماهية، بل إن لله جل وعلا ماهية لكن العقول البشرية لا تدركها، ولذلك وضح لها وبين لها ما تدركه دون ما لا تدركه. وهذا فيه رد على هؤلاء الجهمية الذين عطلوا الرب سبحانه وتعالى، ولذلك نجد مبدأ الجهمية قائما على التعطيل. ومن هنا يقول العلماء إن الجهمية يعبدون عدما، لأنهم يقولون وجود لا في الخارج ولا في الداخل، لا في داخل العالم ولا في خارج العالم، وهذا جمع بين المتناقضين، جمع بين النقيضين. وأيضا يقولون إنه عالم أو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ولا شك إن هذا نفي للصفة ونفي للذات. ولذلك كان أسوأ الناس قولا في التوحيد هم أتباع جهم، قال فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، أي فلا يعلم الله الجزئيات بأعيانها، وكل وهذا من تمام قولهم الفاسد، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، لأنهم ينسبون ويربطون بين الخارج والداخل، ويعتبرون الخارج والداخل شيئا واحد. فإذا قيل إن لله وجودا في الخارج قالوا هذا تجزئة، هذا تجزيء وتقسيم، ويكون هذا شيء فيه أو إثبات للجزئيات. وهذا أيضا يعني من باطل قولهم، فإنه لا يلزم من وجود الشيء في الخارج أن يكون جزءا. قالوا فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، أي إن الله في تصور الجهمية لا يفعل، لأنهم ينسبون الأفعال إلى من فعلها، ويقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وينفون القدر عن الله ويقولون لا قدر والأمر أنف. ولذلك عطلوا الرب جل وعلا وعطلوا صفاته. قال ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعا، يعني مدارات ومجارات للآخرين ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، يعني الكون. وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم إنما هو تعطيل. هذا إيمان الجهمية فيما يتعلق بذات الرب. ولا شك إن أهل السنة والسلف تصدوا لهم وأبطلوا كل ما قالوه، وأثبتوا لله جل وعلا وجودا وذاتا وصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأما إيمانهم يعني الجهمية أو الفلاسفة الذين تبنى الجهمية آراءهم، أما إيمان الفلاسفة بكتب الله فعندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، يعني ينفون عن الله سبحانه وتعالى الكلام ويقولون إن الله لا يتكلم، وذلك زعما منهم أنه إذا تكلم فإنه يحدث الكلام فيه ويكون الله محلا للحوادث، ويقولون إن نسبة الكلام إلى الله تعالى إنما هي نسبة خلق وليست نسبة صفة، ويقولون إن الله إذا تكلم يعني يخلق الكلام في غيره، ويستدلون على ذلك بما جاء من أن الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى إنما سمع موسى الكلام من الشجرة، وهذا قول باطل وقد مر معنا بيانه وإبطاله. وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلام الرب سبحانه وتعالى يسمع، وأنه جل وعلا يتكلم بحرف وبصوت، لأن موسى سمع كلام الله بحرف وبصوت، وأن صفة الكلام صفة لله جل وعلا اتصف بها اتصافا حقيقيا، وأن أصل الكلام صفة ذاتية، وإن كان أفراد الكلام فهو من صفة الفعل التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها إن شاء، لأن الله يتكلم متى شاء ولا يحدث الكلام له كما تزعم الجهمية، بل إن ذلك من صفات الأفعال، وصفات الأفعال يفعلها الله متى شاء، والله موصوف بأنه متكلم قبل أن يتكلم وبعدما تكلم، وموصوف بأنه يتكلم الآن، وموصوف بأنه يتكلم يوم القيامة، وهكذا. فإن هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء عن الفلاسفة وتبعهم فيه الجهمية إنما هو قول مبني على مبدئهم الفاسد، وهو تعطيل الرب جل وعلا ونفي صفاته. ولذلك قال: وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم، فلا تكلم يقول في باء وجيم ودال يكلم بالياء، لما يقول لا يكلم ولا يتكلم إيش الفرق بينهما؟ لا يكلم؟ لا. أنت ما تكلم الله؟ لا. هم يقصدون لا تكلم في الماضي ولا إيه؟ ولا يتكلم في المستقبل. قال: فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، وهذا إيه؟ يؤيد. والقرآن عندهم، بل كلام الله عند الفلاسفة يقولون هو إيه؟ فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإرادة وسرعته، قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. هذا قول الفلاسفة، يقولون وقد مر معنا هذا عندما تكلمنا عن مسألة الكلام والقرآن، وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الكلام، وأن أهل الكلام لهم في تحديده وفي تفسير صفة الكلام 9 مذاهب أفسدها وأبطلها هذا المذهب، وهو مذهب الفلاسفة الذين يقولون إن كلام الله هو ما يفيضه على العقل الفياض، يعني ما يتلقاه بعض المخلوقات التي تميزت بهذه المميزات 3: قوة الإدراك، ها، وقوة النفس، وقوة التخيل. إذا توفر في الشخص هذه 3 الصفات كان أهلا لأن يفيض الله عليه أو لأن يفاض عليه من العقل الفياض. طبعا هم كما عرفنا في علاقتهم بالله أنهم عطلوا الله عن كل شيء، وما يقولونه من أن ذمة عقل فياض هذا أمر يعني لا وجود له في الخارج، ولذلك يقولون الشيء الذي يستلهمه هذا الإنسان الذي تميز بهذه المميزات صفة الإدراك وصفة قوة الإدراك وقوة النفس وقوة التخيل، ما يتخيله أو ما يستلهمه من هذا الكون بتأمله وبتتبعه وباستغراقه هذا هو كلام الله. ولا شك إن هذا قول باطل، لأن هؤلاء الناس الذين يستلهمون والذين يتخيلون والذين يؤثرون في غيرهم نجد أقوالهم متضاربة ونجد آراءهم مختلفة ونجد أفكارهم شتى، فمنهم من يقول الحق ومنهم من يجري الباطل على لسانه، وهذا يقتضي أن نسبة هذه الأشياء الحق والباطل والصواب والكذب والصدق والكذب والحق والباطل كل ذلك ينسب إلى مين؟ ينسب إلى الله تعالى، الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة عندهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده رسلا يوحي إليهم، لكن ما يصدر عن الله سبحانه وتعالى إنما هو حق وإنما هو صدق وإنما هو صواب، فلا يقع منه الباطل ولا يقع منه الكذب ولا يقع منه القبيح. ولذلك مفهوم كلام الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة يختلف عن ذلك المفهوم الذي تزعمه الفلاسفة، فإن مفهوم الكلام عند الفلاسفة هو ما يخطر في نفوس الناس، وما يخطر في نفوس الناس كما عرفنا منه الحق ومنه الباطل. قال: وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس، يعني مثل، وهذا في الحقيقة يعني هذا القول خطورته تتجلى في ماذا؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن غير النبي من رسل الله حيث إنهم بشر وأنهم موصوفون بزكاة النفس، يعني بطهارتها ونقائها، أن الواحد منهم يستلهم وما يخطر في باله هذا هو كلام الله، وهذا يستلزم أن هؤلاء هم الذين يصيغون هذا الكلام من عند أنفسهم، وأن ما يتكلمون به هو من عندهم وليس من عند الله، لأن الذي يخطر في بالهم ويستلهمونه إنما هي المعاني. ولذلك نجد المعتزلة وغيرهم ممن تبع هذا المذهب يقولون إن القرآن مخلوق، وأن لفظ القرآن من عند النبي وليس من عند الله، بل إن بعضهم كما مر معنا مثل قول الأشعرية يقولون الله أفاض على جبريل وجبريل هو الذي صاغ هذا الكلام من عنده، ولذلك هم يقولون إن القرآن يعبر عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة، ونسبته إلى الله نسبة مجاز، وهذا لا شك قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن فجبريل دوره في هذا القرآن إنما هو مجرد التبليغ، وأن الله هو الذي تكلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدا شديدا فيصعق من في السماوات، ويكون أول من يفيق جبريل فيوحي إليه الله بما شاء، ويعي جبريل ما يوحي به الله إليه. وكلما مر بأهل سماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير. فجبريل إنما يتلقى عن الله ويبلغ ما تلقاه عن الله إلى رسل الله، فيكون هذا الكلام الذي جاء به جبريل إنما هو كلام الله وليس لجبريل فيه دخل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال مبينا موضحا إن جبريل إنما يبلغ عن ربه نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل دخل في نظم القرآن وفي لفظ القرآن، وإنما اللفظ والمعنى هو من عند الله. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وما عداه من الأقوال فهو قول مردود باطل، لأنه قائم على تصورات خاطئة. فزعمهم أن هذا القرآن هو فيض يفاض على بشر أو على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم، أي ليحصل العلم أعظم مما يناله غيره. يعني لو أن هذا الفيض نزل عليه وعلى غيره أو فاض عليه وعلى غيره نجد له تميز على غيره، وهذا قول باطل. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا وأخبرنا بأن الرسالة إنما هي اختصاص، والرسالة إنما هي منحة، والرسالة إنما هي تفضل وليست استعداد، يعني كما يزعمون. ومعنى الفرق بين قولنا منحة وهبة وبين قولنا استعداد، يعني لو كانت استعداد فإن الإنسان يستطيع أن يحصل على درجة الرسالة بالممارسة كما يقولون، أو بالرياضة، يعني بالتمرين وبتهيئة النفس التدريب يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة الرسالة. هذا معنى بالاكتساب. لكن نحن نقول إن الرسالة إنما هي فيض وإنما هي اختصاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأخبر الله أنها الرسالة اصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالرسالة إذن هي اصطفاء، والرسالة إنما هي اختصاص وليست استعدادا ولا اكتسابا. فقوله هنا إنه إذا توفر في البشر ثلاثة صفات يمكنه أن يتلقى الفيض من العقل الفعال، هذا قول يتنافى مع مفهوم الرسالة عند أهل السنة والجماعة. قال: والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهرا أو طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم. ومعنى في هيول العالم يعني ليؤثر فيها بأفراد العالم، لأنه فسر الهيولة بأنها مادة الشيء الذي يصنع منه. بقلب صورة إلى صورة، يعني حيث إنه يستطيع أن ينقل الصور المعنوية إلى صور محسوسة يقرب بها المعاني إلى هؤلاء. والصفة الثالثة وهي قوة التخييل، ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي عندهم، وهي الملائكة عندهم، يعني وهذه القوى هي التي يسمونها بالملائكة. وقد وقعوا في خطأ عظيم، فإن الملائكة ليست قوى بشرية، ونحن عرفنا فيما ذكرنا في بداية الدرس أن الملائكة خلقوا من النور. وفرق بين المادة التي خلق منها البشر وبين المادة التي خلق منها الملائكة. قال: وهي الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة، يعني وهؤلاء الملائكة ليس لهم وجود حقيقي، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسل، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. ولا يستغرب منهم هذا القول، فإنهم ما داموا عطلوا الرب جل وعلا ولم يجعلوا له وجود في الخارج ولا ذات ولا صفات، فتعطيلهم للملائكة ليس بمستبعد ولا غريب. وأما اليوم الآخر في تصور هؤلاء يعني الفلاسفة، يقول هي معاني لا وجود لها، ولا هناك يوم آخر، ولا يوجد هناك جنة ولا نار، وإنما هي بس أمور أريد معاني خواطر قربت للناس بهذا التصور. ولذلك نجد إن عامل وداعي التعطيل والفكر وفكر التعطيل إيش قد أخذ من هؤلاء الفلاسفة كل ما أخذ، وهو الغالب على تصوراتهم. وذلك لأنهم أشغلوا أنفسهم وعقولهم بأمور هي ردة فعل للفكر وللفلسفة اليونانية. نحن قلنا إن الفلاسفة أساسا قامت دراساتهم على الفكر اليوناني، والفكر اليوناني في أيام أرسطو وإفلاطون وما إلى ذلك من هؤلاء الفلاسفة كان الفكر عندهم يقوم على الوثنية. ولذلك نجد في الحضارة اليونانية تجسيد للإله. واليوم لو سافر الناس إلى هذه البلدان أثينا وروما وغيرها من البلدان التي نشأت فيها الفكرة أو الفلسفة اليونانية لوجد تجد في الشوارع وفي الحدائق وفي الأماكن وعلى رؤوس المنازل وفي كل مكان الصور والتماثيل، يصورون لك إنسان له أجنحة ويصورون في هذا الإنسان كل شيء حتى ما لا يستحب النظر إليه، لأنهم يجسدون أو يصورون ويزعمون أن هذه هي صور الآلهة، ويصورون الآلهة على صورة الإنسان ويزعمون أن هذا الإله الفلاني وأن هذا الإله الفلاني، بل إنهم ينسجون قصصا أكثر من هذه، فتجد أنهم يصورون في بعض الأماكن صورا يعني يستقذر الإنسان عن وصفها لما فيها من البشاعة ولما فيها من الخساسة، ويزعمون أن هذه صور الآلهة ومعشوقات الآلهة والآلهة ومحبوبات الآلهة وغير ذلك. فلما قامت الفكر أو لما قام الفكر المضاد لهذا الفكر أراد أن يقوم على مبدأ ضد المبدأ اللي هو المادي، فأغرق في المسائل العقلية وأغرق في المسائل التي هي ضد المادة، فكان ذلك نتاج هذا الفكر حيث قام على مبدأ التعطيل وأن هذه إنما هي رموز وليست حقائق، وإنما هي معبرات وليست أمور لها وجود في الخارج. هذا ما قامت عليه هذه الفلسفة، ونلاحظ أن كلا من طرفي الأمور طرفي الأمور ذميم. ولذلك يقول هنا: وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا له وإنكارا، أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج، كما يفهم منها أتباع الرسل أو كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة، يعني عندهم هم لا يؤمنون بها. قال: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. ولذلك يقولون إن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات عندهم أمر منكر، ولا يجيزون أن يتصف الله تعالى بهذه الصفات، ويزعمون أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات باطل لأمرين. قالوا: إما أن يلزم منه تعدد الواجب، لأنهم يزعمون أن ذات الإله ذات واحدة لا تقبل التركيب، وما دامت ذاتا لا تقبل التركيب، يسمونها ذات بسيطة لا تقبل التركيب، فأي صفة، إما أن تكون هذه الصفة حادثة وإما أن تكون قديمة، فإن كانت الصفة حادثة فهم يمنعون أن يتصف الله بها، يقولون لأن هذا يستلزم أن يكون الله محل الحوادث. وإذا قيل لهم إن الصفة قديمة قالوا: لا، أيضا لا يجوز أن يتصف الله بها لأنه لو اتصف بها لكان ذاتا مركبة من جسم وعرض، من موصوف وصفة. وهذا يلزم عندهم أن تكون الصفة قائمة بذاتها، وهذا أمر باطل، لأن العرض لا يقوم بذاته. ولذلك يقولون إن اتصاف الرب جل وعلا بالصفات يستلزم تعدد الواجب، أي أن يكون هناك أكثر من إله، الصفة تكون إلها والموصوف يكون إله. وهذا قول باطل مبني في الحقيقة على فلسفة وسفسطة لا يمكن للعقل الصحيح أن يقبلها، وإنما أوقعهم في ذلك عدم إدراك وعدم تصور وعدم فهم لما جاء به النبيون عن الرب سبحانه وتعالى. قال: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، لأنهم يقولون لو هذه الصفات اتصف بها الجسم بعد أن لم يكن فهذا حلول وحدوث، أو أن تكون الصفة مستقلة وعندئذ تكون ذاتا قائمة ولا تكون الذات موصوفة. ومن هنا نجدهم يقولون في وصفات الرب، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ثم تكلموا بعد ذلك فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصولهم التي وضعوها بأجزاء، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بأجزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسل. ذلك لأنهم يقولون العدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي أصول المعتزلة الخمسة. ولذلك نجد القاضي عبد الجبار يؤلف في هذا كتاب يسميه في الأصول الخمسة، ويتكلم أو يسميه العدل والتوحيد، فعندهم العدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي الأصول التي يبنون عليها الدين، ولهم فيها مفاهيم تختلف عن مفاهيم أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول من لوازم مذهبهم، يشير هنا إلى أشياء منها، فيقول: ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله، فلما تكلموا في الصفات والأفعال سموا ذلك بالعدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهذه وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أن يفي أو أن ينفذ وعده ووعيده، وقالوا بأن العبد يستحق الجنة والنار استحقاقا وليس بفضل من الله ولا بعدل منه جل وعلا. قال: ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسل. هذا هو مذهب المعتزلة. قال: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وفي الحقيقة إن الرافضة يحملون فكرة المعتزلة، ولو تتبعت ودرست لوجدت أن الرافضة جزء من المعتزلة في كثير من المعتقدات، لكنهم يزيدون على المعتزلة في مسائل فيما يتعلق بالنبوة والإمامة، فيما يتعلق بالنبوة والإمامة، وهم في ذلك درجات. فمنهم المعتدلون مثل الزيدية، هؤلاء الذين يقدمون النبوة على الإمامة، ومنهم الغلاة وهم الذين يجعلون للأئمة درجة أفضل وأعلى من درجة الأنبياء. ولا شك أن هذا كله من الباطل. وأيضا للشيعة مفهوم في الإمامة، فهم يرون أن الإمامة أمر إلهي، وأنه متعين في مجموعة، وأنه منصوص عليهم، وأنه لا يقوم على مصلحة، بخلاف ما يذهب منه يفهمه أهل السنة، فإنهم يرون أن الإمامة هي أمر مصلحي. أمر، ومعنى أمر مصلحي يعني الله سبحانه وتعالى جعله وترك هذا الأمر للناس يجتهدون فيه بقدر المصلحة. ولذلك الإمامة عندهم أمر مصلحي، بخلاف ما هو عند مين؟ ما هو عند الرافضة أو ما هو عند الشيعة عموما، حيث يعتبرونه أمرا منصوصا عليه، إما بالنص وإما بالإشارة كما هو يعني معروف في كتبهم. قال: وأصول أهل السنة تابعة لما إيش؟ قال: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة عندكم والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو يعني البدري النقيب قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. قال: فسلم، وقال أي فسلم على جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني هذا الملك مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب